هنا القاهرة. لآلئ البيان في عقد رمضان. أيها المستمع الكريم، أهلا بك مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. يؤكد الله تعالى في محكم كتابه أن المؤمن لا يضن بماله ونفسه في سبيل الله، يبذلهما عن طواعية وبلا تردد، لأنه لا يرتاب في صدق وعده، فلا يخاف ظلما ولا هضما. وليس الإيمان مجرد دعوى باللسان، إذ لا قيمة لقول لم يصدقه العمل. يقول جلت قدرته: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. وليس بمؤمن من زعم لسانه الإيمان بالله ثم تولى وكذب زعمه بإعراضه عن رسالته وعصيانه لأوامره وشريعته، كما أخبر تعالى في قوله الكريم: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وصدق الله، ما أولئك بالمؤمنين، إذ لا إيمان بلا إذعان ولا اقتناع بلا اتباع. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما قال الرسول الكريم: ومن أقباس السيرة النبوية العطرة نتوقف عند كلمات وضيئة للرسول الكريم. جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشرة أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. ومن أجمل الدعاء إلى الله دعاء يقول: لبيك يا ملك الملوك، ومن سواك له ألبي. لبيك جئتك باسطا كفي معترفا بذنبي، ووقفت عندك خاشعا أطوي على ظمأ ضلوعي. فاقبل بعفوك توبتي، وأقل بفضلك عثرتي. وفي حلقة الغد نواصل الرحلة ونتابع اللقاء. لآلئ البيان في عقد رمضان. غدا حلقة جديدة. هالة الحديدي وفاروق شوشة. في رمضان اللمة كانت حوالين الراديو، صوت نسمعه واحنا مستنيين الفطار، ومسلسل بيبتدي في نفس الميعاد. ذكريات عشنا معاها ولسه ليها طعم. في رمضان ده إذاعة مصر الأولى بترجع لك الإحساس ده بخريطة برامج جديدة تجمع ما بين امبارح والنهاردة. تابعونا في رمضان وعيشوا الذكريات بطعم النهاردة. هنا القاهرة في رمضان لمتنا أحلى.